طيب نعيد شرح التي قبلها. إن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، إذا دخل بها انقطعت عدتها. ومعنى انقطاع عدتها هنا أن العدة لا تحسب أثناء بقائها مع الزوج الثاني. أما ما سبق من العدة فإنها تحسب. وعلى ذلك فلو أن امرأة حاضت حيضتين ثم تزوجت ظنت أن العدة بثلاثة أشهر فتزوجت، فدخل بها فواطئها، فرقنا بينهما، فعليها أن تبني على ما سبق ولا تحسب بقاءها مع هذا الزوج. فلو أنها بقيت مع هذا الزوج سنة كاملة الثاني وحاضت فيه حيضات عدة، هذه كلها ما تحسب. نقول كم حضتي قبل أن تتزوجي؟ قالت حضت حيضتين. نقول باقي حيضة واحدة لزوجك الأول، وفي هذه الحيضة الزوج الأول إن كان الطلاق رجعيا له أن يراجع هذه في تتمة العدة. فإذا حاضت وطهرت واغتسلت اعتدت أيضا للثاني ثلاث حيضات، وليس له للثاني أن يراجع أن ينكحها في عدته هو. الثاني هذا في المذهب ليس له أن ينكحها في عدتها منه، والقول الآخر كما تقدم أن له ذلك. وعليه فعلى المذهب إذا حاضت ثلاث حيضات بعد الحيضة التي أكملت بها عدة الأول ثلاث حيضات فاغتسلت حلت للأزواج، ومنهم هذا الزوج الذي يعني دخل عليها في عدتها من زوجها السابق. هذا واضح لكم؟ وهذا معنى قوله بنت على عدتها من الأول. بنت يعني إن كانت قد حاضت قبل فتحسب ذلك، وأما حيضاتها مع زوجها الثاني فإنها لا تحسب. ثم استأنفت العدة من الثاني. هذا واضح لكم؟ اللي معنى بالزوم واضح لهم؟ إيه بعد العدة قصدك، بعد العدة من الثاني إلى أن تنكح من شاءت، قبله لا في المذهب. والقول الآخر لها أن تنكح هذا الزوج فقط لأن العدة له. واضح؟ طيب واضح لكم هذا؟ أنا في درسي أمس ما أدري وش اللي أنا ذكرت، ذكرت أنها تستأنف. المقصود هنا هذا هو تقرير المذهب وهو الصواب أيضا. فعلى ذلك إذا يعني عقدت، إذا عقد عليها فقط ما في شيء، لكن عقد عليها ووطئها الثاني فنقول بقاؤك مع الثاني هذا لا يحسب منه شيء، والعدة التي سبقت احفظيها وأتميها بعد أن يفرق بينكما ثم اعتدي للزوج الثاني. نعم تفضل. بسم الله عليكم. قال وإن أتت الموطوعة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما بعينه انقضت منه عدتها به أي بالولد سواء كان من الأول أو الثاني ثم اعتدت للآخر بثلاثة قروء. يقول إن أتت الموطوءة بشبهة، هذه امرأة وطئت بشبهة في عدتها فهي معتدة ووطئت بشبهة، فأتت بولد من أحدهما بعينه، هذا الولد إذا كان من زوجها الذي هي في العدة منه فإن عدتها تنقضي منه بوضع هذا الحمل، وإن كان الحمل من الثاني فإن عدتها منه تنقضي بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل اعتدت للآخر، اعتدت للآخر. ولا بد أن تعتد للآخر بثلاثة قروء هنا. بسم الله عليكم. قال ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني، ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من 4 سنين منذ بانت من الأول وإن أشكل عرض على القافة. يقول يكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني، هذا الثاني وطئها بشبهة، وطئها بشبهة في واحد محرم وهي في عدة لكن وطئها بشبهة، فأتت به بعد 5 أشهر، أتت به بعد 5 أشهر لمن يكون قطعا للأول صاحب العدة. طيب قال ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من 4 سنين منذ بانت من الأول، أتت به لأكثر من 4 سنين منذ بانت من الأول، من اليوم الذي بانت فيه من الأول أتت به لأكثر من 4 سنين، هل يمكن أن يكون من الأول؟ لا، يكون الآن من الثاني، يكون الولد الثاني لأنه ما يمكن أن يكون من الأول. طيب قال وإن أشكل عرض على القافة، إن أشكل كيف يشكل؟ أشكل إن أتت به لنصف سنة فأكثر من وطئ الثاني، الآن وطئها الثاني في واحد محرم فأتت به بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر نقول مثلا في واحد مثلا 8 أتت به بعد 6 أشهر، هنا الآن يحتمل أن يكون من الثاني ويحتمل أن يكون من الأول، فالآن يعرض على القافة، القافة ينظرون في الشبه. أيضا لو أتت به لأقل من 4 سنين، لأقل من 4 سنين منذ بانت من الأول، أقل من 4 سنين جابت عقب 3 سنين، هل يمكن أن يكون من الأول؟ يمكن، ويمكن أن يكون من الثاني، حينئذ أيضا يعرض على القافة. هذا معنى قوله فإن أشكل، الإشكال يكون من جهة زمن ولادته، فإن كان 6 أشهر فأكثر أو كان أقل من 4 سنين منذ أبانها الأول فحينئذ يشكل، قد يكون من هذا وقد يكون من هذا فيعرض على القافة. نعم. الله عليك. قال ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى لأنهما عدتان من واحد لوطئي يلحق النسب فيهما لحوقا واحدة فتداخلا. من وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة، هو يعني طلق امرأته طلاقا بائنا ثم إنه وطئها في عدتها، وطئها في عدتها بشبهة، يقول استأنفت العدة بوطئه، استأنفت العدة بوطئه يعني تحسب عدة جديدة بوطئه، تبدأ من جديد. طيب والأولى؟ الأولى تدخل في الثانية، لماذا؟ لأنهما عدتان من واحد، وعلى ذلك فإذا وطئها فإنا نحسب ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الأقراء نحسب ثلاثة قروء، والعدة السابقة هذه تدخل في اللاحقة. نعم. الله عليك. قال: وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها وإن راجعها ثم طلقها استأنفت. تبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، هذه امرأة رجعية طلقها زوجها طلقة واحدة وبعد أن حاضت حيضتين قال لها أنت طالق، أنت طالق، طلقها طلقة ثانية، العدة نفسه ما فيه، تبني على عدتي، تقول أنا حفظ حيضتين وعقبين أوقع علي طلاق آخر، نقول باقي لك حيضة، باقي لك حيضة، كما لو طلقها في وقت واحد في مجلس واحد ما في فرق، مثل لو قال لها أنت طالق يعني في مجلس واحد وقال أنت طالق ثم طالق، أنا الأمر واحد، عدة واحد. طيب، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت. لو قال يا فلان راجعتك، الآن حاضت حيضتين قال راجعتك ثم قال طلقتك، تبدأ من جديد ثلاث حيضات، وعلى ذلك إذا أراد أن يعني أن يعذبها بعد حيضتين مثلا يقول يا فلان راجع ثم يقول ها طلقت، فيقولون إذا روجعت ثم طلقت فإنها نعم فإنها تحسب ها فإنها تحسب من جديد، فإنها تحسب من جديد. أما إذا كان يريد الإصلاح هذا ظاهر، وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد اختارها الخراطي والقاضي أنها كالمسألة السابقة، أن المرأة إذا طلقت في عدتها ولو بعد رجعة أنها تبني على عدتها، هذه رواية عن أحمد واختارها الخراطي والقاضي، لكن الظاهر هو المذهب. لكن إن كان الرجل لا يريد الإصلاح وإنما يريد فقط يعني أن يعذبها، هذه الرجعة يعني محل نظر حتى اعتبارها، حتى باعتبارها رجع، لأن من أهل العلم من يرى أن لا أن الرجعة لا تصح إلا إذا كان يريد الإصلاح، لأن الله جل وعلا يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. إذن المذهب إن راجع فطلق فعدة أخرى مستأنفة، يعني تستأنف العدة، تنتهي من الحساب الأول وتبدأ من جديد. مثل هذا أيضا لو فسخت، بلا رجعة، إذا فسخت المرأة بلا رجعة، مثل امرأة طلقها زوجها طلقتين وقالت اخلعني فقال راجعتك ثم خلع، هنا الآن راجعها ثم خلعها، وعلى ذلك فتحسب عدة جديدة. وأما إذا خلعها بلا رجعة فعدتها السابقة، يعني ما تستأنف عدة جديدة. واضح هذا لكم؟ نعم تفضل. اللي يشكل عليه يسأل. نعم تفضل. السلام عليكم. قال: وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها، لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. يقول: وإن نكح من أبانها، هذا رجل صلع المرأة، الآن المرأة بعد الخلع تكون بائنا، هل له أن يعقد عليها؟ له، هذه بينونة صغرى، له أن يعقد عليها، هذه بينونة صغرى. طيب عقد عليها وطلق وثم طلقها، ما فيه لا مسيس ولا شيء من ذلك، فهنا تبني على ما مضى من عدتها، تبني على ما مضى من عدتها. قال لأنه طلاق في نكاح ثان، لأن هذا نكاح آخر، وقد طلقها قبل المسيس والخلوة، على ذلك النكاح الثاني هذا ما في عدة، ما في عدة، لأن النكاح الثاني هذا لا عدة فيه، لأنه قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. نعم. بسم الله عليكم. بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول، لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول. بخلاف المسألة السابقة التي تقدمت، وهي ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول، راجعها ثم طلقها قبل الدخول، لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول، ما نحتاج نقول مسها أو ما مسها. يعني هذا الرجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، وبعد أن حاضت حيضتين نعم راجعها فطلقها، ما نقول هذا ليس نكاحا جديدا، هذا هو النكاح الأول، ولذا فتعتد، نعم فتعتد له وتبدأ من جديد، لأنه لما راجعها صارت المرأة يعني غير رجعية، صارت زوجة غير مطلقة غير رجعية، والدخول ثابت من الأصل، ثابت من الأصل، فطلقها نقول تستأنف عدة جديدة وهي ثلاثة قروء. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج، يعني غير الزوج ولو كان أبا أو أخا، يحرم أن تحد عليه المرأة فوق ثلاث، ثلاث يعني ثلاث ليال بأيامها. صلى الله عليه. الحديث الذي قال ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، قول عليه السلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، متفق عليه. هذا هو الدليل. ويلزم الإحداد المدة التي أربعة أشهر، التي هي أربعة أشهر وعشر. نعم. وتقدمت عدة المتوفى عنها. نعم. صلى الله عليه. قال: وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها إحداد لأنها ليست زوجة. إن كان النكاح فاسدا، يقول لم يلزمها الإحداد، يعني النكاح بلا ولي ما في إحداد، ما في إحداد، لأنها ليست زوجة. الله عليك. قال: ولا يعتبر للزوم الإحداد لكونها وارثة أو مكلفة، فيلزمها ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، فيجنبها وليها الطيبة ونحوه، سواء كان الزوج مكلفا أو لا، لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. يقول: لا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة، لا يلزم، فلذلك لو كانت ذمية، ذمية لا ترث، لا ترث من زوجها، لا ترث من زوجها المسلم، وتحد أو غير مكلفة، لا يشترط التكليف في الإحداد، وعلى ذلك فهو من الأحكام الوضعية. قال: فيجنبها وليها الطيب ونحوه، إن كانت مجنونة أو صبية فوليها يجنبها، كل ما تجتنبه المكلفة، ما تخرج من البيت في النهار إلا لحاجة، ما تخرج في الليل إلا لضرورة، وجميع ما يجنب تجنب المكلفة يجنبها وليها، سواء كان الزوج مكلفا أو لا، حتى ولو كان الزوج ليس مكلف لعموم الحديث. نعم. صلى الله عليه. قال: ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. نعم. صلى الله عليه. قال ويباح الإحداد لبائن من حي ولا يسن لها قاله في الرعاية. يباح الإحداد لبائن، المرأة إذا أبانها زوجها، ليس الكلام هنا في المتوفى عنه، لا، زوجها أبانها مطلقة بائن، يباح لها أن تحد، تقول أنا طلقني فلان طلاقا بائنا، وتمتنع من الطيب وغير ذلك ومن الخروج، لكن ما يسن لها، لا يسن لها. هذا إذن البائن من حي، البائن من حي، إذا طلقها الحي فإنه يباح لها أن تحد ولا يسن. نعم، لأن ما نقول يستحب، ما نقول يستحب، يباح. صلى الله عليكم. قال ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية ولا على موطوءة بشبهة أو زنا. ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية، ما يفهم هذا خطأ، هذا ليس في المتوفى عنها، لا، هذا في امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا، قال يا فلانة طالق، يقول ما يجب عليها الإحداد يعني بالطلاق، لأن تمتنع من الزينة ونحو ذلك. أما المطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها فتحد، المطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها فتحد، لكن الكلام هنا فيما إذا طلق الرجل امرأته، هل نقول إنها تحد تمتنع من الطيب؟ ويقول لا يجب ذلك، بل تتزين له كما قدم لكم. نعم، سلام الله عليكم. قال ولا على موطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين، لأنها ليست زوجة متوفى عنها. الولا على موطوءة بشبهة كذلك، أو زنا أو في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين. في ملك اليمين المرأة إذا مات سيدها هذه، نعم، لا تحد، هذه لا تحد، قال لأنها ليست زوجة متوفى عنها. المسائل كلها إما أنها ليست زوجة متوفى عنها، أو ليست، نعم، أو توفي عنها لكنها ليست زوجة. فملك اليمين توفي عنها سيدها لكن ليست زوجة، ليست زوجة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين بإسفي ذاج ونحوه والحناء وما صبغ للزينة. يقول اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ما يدعو إلى جماعها، أي شيء يدعو إلى الجماع فإنه ينهى عنه. ويرغب، يقول يرغبه، ظاهر يرغب ما يدعو إلى جماعها ويرغب، ولذا في بعض النسخ ويرغب، نعم، هذه أصح. قال ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب، من الزينة والطيب. طيب، جاء الحديث باستثناء القسط، قال إلا نبذة من قسط، من قسط أو أظفار، إلا نبذة من قسط أو أظفار. قال ابن نصر رحمه الله صح في الحديث إباحة نبذة من قسط أو أظفار للمعتدة في غسلها من الحيض. قال ولم يذكر ذلك الفقهاء، فقهاء، لأن هذا جاء في الحديث، لكنهم يمرون على هذه المسألة ويقولون إن المحادة لا تتطيب ولا يستثنون إذا طهرت من حيضها أن تستخدم القسط والأظفار ونحو ذلك مما يعني من قسط أو أظفار، يعني الذي يعني، لأن القسط هذا عود يتبخر به، والأظفار كذلك نوع من الطيب، نوع من الطيب، لكنهم يريدون ذلك، يعني هم ما منعوا منه، ويمرون على الحديث ويسكتون عن ذلك. أما التحسين فتحسين الوجه مثل الآن بالمكياج ونحوه، وتحمير الوجه يعني من القديم فيما يحسن الوجه ويحمر، ومن النقش يعني في اليدين والتخطيط ونحو ذلك من الزينة، وما ذكره من الإسفيذاج هذا يصنع من الرصاص، ويعني يتجمل به. نعم، والآن عند الناس أشياء أخرى. نعم. قال: والحناء وما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين. قال: وما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده. الصبغ، الأصباغ هذه من أحمر وأصفر وأخضر، وبعضها تكون قبل النسج وبعضها يكون بعد النسج، ما في فرق. يقول المؤلف هنا: لا فرق سواء كان قبل نسج أو بعده، كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين، لأن الأخضر والأزرق غير الصافيين يعني ما فيهما زينة، إن العوام يسمون هذا دنس، لون دنس يعني يتحمل الوسخ ويتحمل، فهذا يعني ليس من يعني مما يمنع منه كما يأتي. صلى الله عليكم. قال: وترك حلي وكحل أسود بلا حاجة لا توتي ونحويا. والحناء يقول: وما صبغ، نعم، وترك حلي كذلك، ما تلبس الحلي، وكحل أسود بلا حاجة. الكحل الأسود يقول بلا حاجة، تنهى عن الكحل. وعندي أن هذا مشكل، لأن الكحل الأسود ما يظهر لي أنه يحتاج إليه، خلاف الإثمد ونحوه، ولذا قيده الموفق والشارح بالإثمد يعني للتداوي. أما الكحل الأسود فلا أعلم أنه يستخدم إلا يعني للزينة، ولذا في الموفق رحمه الله والشارح ذكروا يعني في المغني الموفق أن هذا، وأيضا جماعة من فقهاء الحنابلة ذكروا الإثمد، فالإثمد هو الذي يتداوى به، يحتاج إليه في التداوي. نعم. لا توتيا، التوتيا يعني حجر يكتحل به، هذا جائز، هذا يعني ما فيه زينة، ونحوها كذلك. نعم. الإثمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ترك نقاب ولا ترك أبيض ولو كان حسنا من إبريس لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره. يقول: ولا ترك نقاب، ما يلزم أن تترك النقاب، لها أن تلبس النقاب، ما يقاس بالمحرمة، لمن فقهائنا من قاسه بالمحرمة، والمذهب أن النقاب يعني يجوز للمحادة، لأن هذا ما ذاك خاص بالمحرمة. قال: ولا ترك أبيض ولو كان حسنا من إبريسم. قالوا: لأن حسنه من أصل خلقته، من أصل الخلقة حسنه، فحسنه من أصل الخلقة الأبيض هذا، فلا يلزم تغييره. قالوا: كما أن المرأة إذا كانت حسنة ما نقول لها قبحي وجهك بشيء، امرأة حسنة خلقها هكذا، بعض النساء ما شاء الله تكون يعني فيها نظارة، يعني حتى لو يعني ما استخدمت شيئا من الورس والمكياج ما يقال مثلا لطخي على وجهك شيئا، كذا قالوا. والقول الثاني واختاره ابن سعدي في المذهب أنه يمنع من ذلك، لأنه وإن كان في أصل خلقتي لكنه حسن، وليس هذا كالبدن. يعني البدن الخلق هذا خلقها، أما هذا يمكن أن يغير بثوب، فالأظهر أنه يمنع من ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي، ولا من أخذ ظفور ونحوه، ولا من تنظف وغسل. يقول: لا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي، قال وأخضر غير صاف، الأخضر غير الصاف. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ثوب العصب إلا ثوبا من عصب، وهو يعني من ثياب يؤتى بها من اليمن، يعني فيها بياض وسواد. قالوا: يصبغ غزلها ثم تنسج، في وصفها، وهي يعني ليس فيها هذه النظارة، يعني ما فيها النظارة، يعني مثل ما نقول نحن لون باهت أو نحو ذلك. نعم. قالوا: فهذا يدل على أن الكحلي والأخضر غير الصافي ونحو ذلك أنه لا مانع منه. ولا من أخذ ظفر ونحوه كعانة، العانة ونحو ذلك. ولا من تنظف، ما تمنع من التنظف، وغسل أو وغسل وامتشاط، ما تمنع من ذلك. ودخول حمام، الحمامات هذه كنا يعني بعد الحيض يذهبنا إلى الحمامات، فلا تمنع من شيء من ذلك. نعم. ومما ذكروا في عند قوله لا توتيا ونحوها، قالوا كالعنزروت، العنزروت يتخذ كحلا، أيضا يتخذ كحلا، يعني من يتداوى به. نعم. السلام عليكم. أما رحم الله فصل. أما الإثمد فالظاهر أنه عند الحاجة. السلام عليكم. قال رحم الله فصل: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به، حيث وجبت فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم. قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به، مات زوجها وهي به، ولو مؤجرا أو معارا، إلا أن يحولها المالك كما يأتي. يعني بعض النساء مثلا يكون زوجها موظف في بلد وله بيت في بلده وهي معه هناك، فإذا مات تحد في البيت الذي مات فيه، ولو كان هذا البيت مؤجرا أو معارا، إن تركت فيه. فلا يجوز يقول أن تتحول منه بلا عذر، لأن بعض النساء تظن أنه أي بيت من بيوته، بعضهم يقول له في القرية بيت، تبي تذهب إلى القرية مثلا، ويكون مات وهم في قرية يعني قد سكنوا فيها ولهم بيت في المدينة. فلا، نقول في البيت الذي مات زوجها وهي به، فلا يجوز أن تتحول عنه إلا بعذر. نعم. نعم. صلى الله عليكم. قال: فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها، أو حولت قهرا، أو حولت بحق يجب عليها الخروج من أجله أو لتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، انتقلت حيث شاءت للضرورة. فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها، تقول المكان ليس آمنا، إما على نفسها، نعم، تقول لما زوجي موجود الآن ما آمن على نفسي أو على مالي. حتى بعض الناس يسكنون في مزارع وحدهم، فيموت الزوج تقول لا أنا ما أمنع نفسي. أو حولت قهرا يعني ظلما، أخرجت من البيت، بعض الورثة ظالم يخرجها من البيت. أو حولت بحق، حولت بحق يجب عليها الخروج من أجله. نعم. أو لتحويل بحق مثل ما دفعت مثل يجب عليها الخروج أو بحق مثل تكون مؤذية. حتى لو كانت مؤذية يجوز أن تخرج من البيت. يجوز أن تخرج من البيت إذا كانت تؤذي. إذا كانت يعني بحيث تؤذي فإنه يجوز أن تخرج. قال في شرحه للمنتهى: ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذي غيره. يعني جار السوء اللي يؤذي يجوز أن يحول. يجوز أن يحول من البيت الذي يسكنه. قال: أو لتحويل مالكه لها. المالك قال: أنا اطلعي من البيت خلاص الآن الإجرة انتهت اطلعي اطلعي. أو قالت: أنا أعطيك إجرة. قال: حتى لو أعطيتيني إجرة أنا أحتاج البيت. ولذا قال بعد أيضا: أو طلب فوق أجرته. قال: أنا أريد فوق الأجرة. أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها. من مال الزوج ما فيه، ما في ما من مال الزوج إلا من مالها هي. لو هي ثرية ما يلزمه. فالمرأة الواجب عليها السكنة لا تحصيل السكن. يعني لو قال لها لابد أن تدفع الأجرة ما يلزمه أن يعني تدفع الأجرة. هي إذا توفر البيت جلست فيه، إذا ما توفر البيت لم يلزمه، إذا لم يتوفر بيت لم يلزمه. فإذا الواجب عليها السكنة لا تحصيل السكن. انتقلت حيث شاءت. يستوي القريب والبعيد. يعني ما نقول يلزمها أن تسكن في مكان قريب، بل نقول تنتقل حيث شاءت، لأنه ما ما ما في معنى يعين القريب، ما في معنى يعين القريب أبدا. هو كان واجب هذا المكان، هذا المكان في عذر، إذا تنتقل حيث شاءت. لو تسافر مع أهلها إلى يأتي أحد إخوانها ويذهب بها إلى بلدها. نعم. قال نعم تفضل. الله عليك. قال: ويلزم منتقلة بلا حاجة العود. إيه، التي تنتقل بلا حاجة يلزمها أن تعود. امرأة انتقلت بلا حاجة يعني بلا عذر، نقول يلزمك أن تعودي وتكملي العدة فيه. نعم. الله عليك. قال: وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. العدة تنقضي بمضي الزمان حيث كانت. يعني الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة، فالعدة تنقضي حتى ولو لم تلزم بيتها الذي مات فيه ولم تمتنع عن شيء. العدة تنقضي لكنها تأثم. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولها إلى المتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، لأنه مظنة الفساد. ولها أي للمتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلة. فالليل ليس لها أن تخرج إلا لضرورة مثل مستشفى مثلا مريضة، يعني ما يمكن في النهار، طوارئ مثلا أو كذا. أما في النهار فلها أن تخرج لحاجتها، حتى في بيع وشراء. بعض النساء يكون عندها مثلا سمن تبيعه، وعندها مثلا بيض، أو عندها مثلا لبن أو تبيع وتشتري تتقضى. قالوا: حتى ولو كان هناك من يقوم بمصالحها، حتى لو كان هناك من يقوم بالمصالح، يقول هناك أنا أختها تقول جيبيه هنا نبيعه، يجوز لها هي أن تتولى حاجتها، لكنها لا تخرج لحاجة غيرها. حاجة غيرها لا، حاجتها هي. لو حد الجارات مثلا قالت له تعالي بتتعاونين مثلا على تكنيس البيت، أو لا ما يجوز تخرج، إنما تخرج لحاجتها هي. حتى لو وجدت من يقضي حاجتها لها أن تخرج. ولذا الموظفة المدرسة، طبعا الموظفة اللي ما يكون في وظيفتها يعني رجال، فتكون يعني في وقت إحدادها مختلطة برجال أو لا المقصود مثل مدرسة الآن أو طالبة يجوز تذهب، ما في إشكال عند الفقهاء. العيادة ما تذهب لعيادة المرضى ولا للزيارة، تقول أريد أن أزور أمي أو كذا، أمها تزورها يعني لا تخرج لعيادة ولا لزيارة، وإنما تخرج لحاجتها هي، لبيع أو شراء أو غير ذلك. هذا في النهار، وأما في الليل فلا. وقول هنا لحاجتها، هذا القيد فيه نظر كما قال الزركشي رحمه الله، وذكر أن الإمام أحمد يعني لم يقيده بهذا القيد. وخروج المرأة من بيتها يكره لغير حاجة، سواء كانت محادة أو غير محادة. الذي يظهر هو التوسيع للمرأة في النهار. نعم. أما المذهب فكما ذكرت لكم. نعم. السلام عليكم. قال وإن تركت الإحداد عمدا أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها، أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطا في قضاء العدة. نعم، إن تركت الإحداد عمدا أثمت، والعدة تتم لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة. نعم. الله عليك. ولو رجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها. رجعية في لزوم مسكن، يعني لزوم مسكن مطلقها، امرأة طلقت طلاقا رجعيا، فيلزمها أن تلزم مسكن زوجها كالمتوفى عنها، يعني لا تخرج بالليل ولا تخرج بالنهار إلا لحاجة كما تقدم. طيب لو أذن لها قال أنا أذنت لك أن تذهبي إلى أهلك، مطلقة رجعية، قالت بروح لها لي، قال أذنت لك. المذهب لا، ما يجوز لها حتى لو أذن لها زوجها أن تخرج من يعني البيت، أن تخرج من البيت. أما في النهار لكن أن تخرج من البيت فليس لها أن تخرج من البيت حتى لو أذن لها. والقول الثاني في المذهب أنه إن أذن لها جاز. طيب إن أبى الزوج أن تسكن، قال أبد ما تجلس عندي وهي ما فيها فاحشة، ما حصل منها فاحشة مبينة، فيجبر على أن تبقى. نعم. سأل الله عليكم. قال وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر. يقول البائن تعتد بمأمون من البلد، يعني مكان إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو خلعها فعدتها وإن تكون قال في البلد نفسها التي بانت فيه، ولذا قال من البلد، وفي مكان مأمون، ما تروح في مكان غير مأمون، لأن هذه لأنها فراشه، يعني كانت فراشا له، فهو يريد أن يحصن، يخشى في هذا الوقت أن يطعها أحد، حيث شاءت في أي مكان شاءت، لكن في مكان مأمون. ولا تبيت إلا به، ما تبيت إلا بهذا المكان، ولا تسافر في مدة طلاق المطلقة البائن، ما تسافر مدتها الطلاق لما في ذلك من الريبة، يعني يخشى عليها وفي ذلك ريبة إذا سافرت أو طيب إن سكنت البائن في علو البيت وهو في سفله وبينهما باب مغلق، هذا دور علو هذا دور أرضي، قال الفقهاء ما في مانع إذا كان الباب مغلقا. أو سكن مطلقها أو كان معهما محرم، بعض النساء تطلق طلاقا بائنا وفي البيت الأولاد، أولاد رجال، ابن فأكثر لكنهم بالغون، فيجوز أن تبقى في بيته ما دام فيه محرم لها. قال وتركه أولى، ترك ذلك أولى، يعني إذا كانت في بيتي حتى لو ما في باب مغلق، إذا في محرم، إذا في محرم حتى لو لم يكن هناك باب مغلق، لكن ترك ذلك كما قال الفقهاء أولى. نعم. الله عليك. قال: وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها. إن أراد أن يسكنها بمنزله أو غيره، هو قال أنا بحدد سكن، تحصينا لفراشه في هذه المدة، تحصينا لفراشه ولا محذور فيه، ما في محذور يخشى، مثل رؤية ما لا يحل رؤيته أو يخاف عليها منه. نعم، فيلزمها ذلك. وقيده الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قيد ذلك بأن ينفق عليها، لأنه يحبسها الآن، يقول أبي تجد عندي ببيتي في عيالي موجودين، أو بحط باب مغلق بيني وبينها، أو في شقة عند والدي أبي تسكن به حتى تنتهي من عدتها ما تطلع. شيخ الإسلام يقيد هذا بوجوب النفقة عليه. والمبانة إن كانت حاملا فلها السكنى، المرأة إن كانت حاملا وأبانها زوجها طلاقا بائنا وهي حامل فتجب لها السكنى حتى تضع حملها، حتى تضع حملها. طيب، إذا أوجبنا السكنى للمرأة كما في الحامل البائن وكما في الرجعية، لو أنه غائب هو أو أيضا امتنع من إسكانه مثل الرجعية، طلع مع الباب وسكنت بنية أنها ترجع إليه بالأجرة، خرجها من بيتها وأخذت شقة وسكنت فيها بنية أن ترجع إليه بالأجرة، فيلزمه ذلك، يلزمه ذلك لأن عليه السكنة، لأن عليه السكنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الاستبراء مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع، وشرعا تربص وشرعا تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك اليمين. مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع، وشرعا تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك يمين. شرعا تربص يقصد به معرفة هل الرحم فيه شيء أو ما فيه شيء، فنعلم براءة الرحم، هذا يسمى العلم ببراءة الرحم، التربص يسمى استبراء، يسمى استبراء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: من ملك أمة يوطع مثلها ببيع أو هبة أو سبي وغير ذلك من صغير وذكر وضدهما هو الكبير والمرأة، حرم عليه وطؤها ومقدماته، أي مقدمات الوطء من قبلة ونحوها قبل استبرائها، لقوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. من ملك أمة، ملك شراء بهبة وهبت له، بسبي سباها أو غير ذلك مما يحصل به الملك، إذا ملكها من صغير أو كبير، يعني المالك الأول صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، المالك الأول، حرم على هذا المالك الجديد، حرم عليه أن يطأها ما دام هذه الأمة يوطأ مثله، يعني ممكن أن تكون وطئت قبل ولو بكرا في المذهب، ولو كانت بكرا لابد أن يستبرئها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، ينهى عن الوطأ حتى تحيض حيضة، وينهى كذلك عن مقدمات الوطأ من قبلة أو غيرها. وكونها تملك من صغير، يعني مالكها ابن 7 سنين مثلا، أو مالكتها امرأة، مش الحاجة للاستبراء، والمالك امرأة قبل، سيدتها امرأة قبل أو طفل. قال الخلوتي رحمه الله: إن هذا تعبدي، هذا تعبدي. ولذا عن أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام أنه لا يجب الاستبراء إن كان المالك الأول نعم طفلا أو كانت امرأة. أيضا في تحريم القبلة ونحوها هذا نظر، ولذا ابن قيم رحمه الله رواية عن أحمد قال يجوز أن تقبل، وأن المنع فقط عن الوضع، المنع فقط عن الوضع. نعم صلى الله عليه. قال وإن اعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها. يقول هذا رجل ملكها، ملكها كما تقدم، هذه في المرأة التي ما هي عندهم سابقة، لا ملكها توجده ملك، الكلام كله في هذه المرأة التي اشتريت الآن أو وهبت له. لو قال أريد أن أعتقها وأنكحها، أريدها زوجة، هذه تصلح زوجة، فيقال له لا بد أن تستبرئ. كما أنه لا يجوز أن تطع حتى تستبرئ، لا يجوز كذلك أن تتزوج حتى تستبرئ. هذا معنى قوله وإن اعتقها، هو هذه التي اشتراها قبل أن يستبرئها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها. نعم الله عليكم. قال وكذا ليس لها أن تتزوج غير إن كان بائعها يطأها. وكذا ليس لها أن تتزوج غيره، أي غير السيد، قيده بقوله إن كان بائعها الأول يطأها. إن كان البائع الأول يطأ، يعني قال إني أطأ، فإنها لو اعتقها الجديد، الجديد اشتراها واعتقها، تريد تتزوج الآن صارت حرة، نقول لا حتى تستبرئ بحيضة ما دام أن البائع يطأ. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لو لم يكن بائعها يطأها لا يلزمها الاستبراء، مفهومه أنه لو لم يكن بائعها يطأها فلا يلزمها، يعني اشتراها سيدها فأعتقها مباشرة، اشتراها سيدها فأعتقها، لا أن تتزوج هي بلا استبراء، بلا استبراء إن كان بائعها لا يطأها، وأما إن كان بائعها يطأها فلا بد أن تستبرئ. هذا واضح. طيب أما في المنتهى فقالوا ولو لم يكن يطأها، لو لم يكن يطأها المنتهى، ولو لم يكن يطأها، فالمرأة إذا اشتريت فأعتقت فليس لها أن تنكح حتى تستبرئ، حتى تستبرئ سواء كان يطأها أو لا، هذا الذي في المنتهى. وأما المؤلف هنا فمشى على قول المنقح رحمه الله، فإنه ذكر رواية وقال هي أصح، وصحح ذلك المجد ابن تيمية وجزم به في المغني وغيره، فهو القول الثاني والوجه الثاني في المذهب، الوجه الثاني في المذهب. نعم هذه واضحة لكم؟ واضحة؟ يعني امرأة اعتقها، اشتراها فاعتقها، قال أنا علي مثلا كفارة يمين، اشترى أمه من السوق واعتقها، نقول تزوجي، ها؟ تزوجي إن كان سيد لا يطأك، ما يحتاج أن تستبري. القول الثاني في المذهب نعم عليها أن تستبرئ مطلقا سواء كان سيدها يطأ أو لا يطأ، لا بد أن تستبرئ. نعم فضل صلى الله عليه وسلم. قال ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها وبيعها حرم حتى يستبرئها، فإن خالف صح البيع دون التزويج. من وطئ أمته، جمعها أمته، ثم أراد أن يزوجها أو أراد أن يبيعها، فيحرم التزويج حتى يستبرئ، نقول استبرئها بحيضة وزوجها، ويحرم البيع حتى يستبرئ. لكن لو فعل وخالف صح البيع، ونقول للآخر استبرئ. يعني رجل يقول أنا وطئت أمتي الآن ورحت بالسوق، قل ما يجوز، خلى عندك حتى تحيض حيضة. قال لكني فعلت. يقول يصح البيع، البيع يصح. الآخر المشتري عليه أن يستبرئ كما تقدم. أما التزويج فلو أنه وطئها فزوجها فلا يصح حتى تستبرأ بحيضة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإذا أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبراءها. إن أعتق سريته، سريته يعني أمته التي يطأها، أعتقها رجل، أعتق عنده سرية توطأ يطأها هو فأعتقها، أو أم ولده أتت له بولد فأعتقها، أو عتقت بموته مات، لأن أم الولد إذا مات عتقت. طيب لازمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها، إن لم يكن استبرأها هو فيلزمها أن تستبرئ نفسها، ما توطأ بنكاح حتى تستبرئ نفسها. نعم يعني ما تنكح حتى تستبرئ نفسها. نعم. الله عليك. قال واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل، واستبراء من تحيض بحيضة، قولي عليه السلام في سبيها وفي سبي في سبيها وطاس لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد. الحامل تستبرأ بالحمل حتى تضع حمله، والحائض حتى تحيض حيضة، لهذا الحديث هذا الاستبراء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال واستبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر لقيام الشهر ما قام حيضة في العدة. إيه الآيسة والصغيرة بمضي شهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة. وعن أحمد رواية بثلاثة أشهر، لأن الاستبراء يعني قد ما يتبين بالشهر اللي ما تحيض، قد يتبين حملها بعد، قد يتبين حملها بعد. إذن الآيسة والصغيرة، آيسة توطى، صغيرة توطى ما تحيض، المذهب شهر، والرواية الأخرى ثلاثة أشهر. نعم. الله عليك. قال والاستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه عشرة أشهر. إيه كما تقدم، استبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه عشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء كما تقدم في العدة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وتصدق الأمة إذا قالت حضت. هذا رجل اشترى أمة من السوق وقال لها حضتي علمينا حتى يطأها، بعد أسبوع قالت حضت وطهرت، يطأها يصدقها، لأن هذا يعلم من جهتها، يعلم من جهتها، ما يبي يفتش عليها كل يوم، وإنما إذا قالت حضت قبل ذلك منها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطئ مورثه، أو ادعت مشترات أن لها زوجاء صدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها. ادعت موروثة يعني أمة، ادعت أمة موروثة، مات رجل وعنده إماء، عنده مئة أمة ومات، وجاء الأولاد تقاسموها، لا جاءوا بنطعون، هذه قالت والله أبوكم قد وطأني، وهذه الأب كذلك، نقول خلاص تصدقونها، ما يجوز لكم أن تطأ ولا واحدة. لماذا؟ ما دام الأب قد وطأ فليس للابن أن يطأ، ليس للابن أن يطأ، تصدق، ما يقول جي ببينة، ما يقول جي ببينة. هذا معنى قوله وإن ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث، لأن تدعي أن حرام عليها الولد، حرام الوطأ بوطئ مورثه، تقول إن أباك قد وطئني، أو تقول إن ابنك قد وطئني فلا تحل. أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت، هذا رجل اشترى أمة من السوق، فلما جاء ليطأها قالت ابتعد عني أنا لي زوج، أنا كتمك سيدي أنا، لكن أنا لي زوج، ما يجوز أن يطأها، لأن هذا ما يعرف إلا من جهتها، لأن ذات الزوج ما توطأ، ذات الزوج ما توطأ. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.